قال البصراء قوله تعالى ولن تفعلوا، هذه الكلمة لا يقدر على قولها إلا الله. وقالوا هيا بنا إلى اليابان الصناعة، هل في إمكان اليابان أن تنتج آلة من الآلات أو مركب من المراكب أو حتى ملعقة، وتقول نتحدى العالم الإنساني 70 سنة أن يوجدوا مثلها، يمكن تفعل؟ أمريكا ألمانيا ما يملكون أبدا أنهم يحفظون هذا النوع إلى بعد 70 سنة أو 100 سنة ثم يوجد من يصنع مثله، ما يقولون أبدا، يكذبون. أما الله فقال ولن تفعلوا. كم مضى من السنين؟ 1415 سنة. هل استطاع أحد أن يأتي بصورة من مثل القرآن؟ ألجمهم فلم يستطيعوا أن يجيبوا. دل هذا على أنه كلام الله ووحيه. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هذا اسم الجلالة، هذا اسم الرب تبارك وتعالى. يخبر تعالى عن نفسه بأنه لا إله إلا هو. هاتوا يجتمع الملاحدة والمبطلون والسحرة وراء أن يوجدوا إلها مثل الله، هاي فضله، الباب مفتوح. ممكن؟ أين هو الذي يخلق ويرزق مخلوقه ويدبر حياته إلى نهايتها؟ لو تجتمع هذه الدول الصناعية على أن يخلقوا من لا شيء حيوانا ولا ذبابا، والله ما قدروا، والله ما استطاعوا. يا شيخ الطيارة في 500 نسمة، وهذا المسجد يبني كذا، هذه صناعة علمهم الله إياها وأقدرهم عليها وأوجد إمكانياتها، ما خلقوا شيئا. الطين لله والحجارة والحديد والنار والعمال كلهم خلق الله وتدبيره. ماذا فعلوا؟ لا إله إلا هو. ما معنى لا إله؟ لا تفهم معنى أنه لا رب إلا هو، ولكن معناه لا معبود يستحق أن يعبد إلا هو. لا معبود في الكائنات العلوية أو السفلية يستحق أن يعبد، فتوضع الجباه على الأرض وترفع إليه الأكف ويستغاث به وينادى في ظلمات البر والبحر فيغيث ويجيب. لا يوجد والله إلا الله. ومن قال يوجد يتفضل هاتي. من ينقض هذه الحقيقة؟ قلنا هيا بنا إلى مؤتمر الشيوعية في موسكو، البلشفة الحمراء، الإلحاد لا إله والحياة مادة. انعقد المؤتمر، كبار الشيوعيين من الصين إلى البرازيل، وشيوعي العرب أيضا موجود فيهم شيوعي إلى الآن،